إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 32 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح كنا ويا الصيد طالعين القطن في الحرس حواليه، وهو فوق الجبل معزز مكرم، وفهمنا من كلامه وياه إن أمير المعسكر اللي رايح يلقاه هو عمر بن عبد العزيز ولي مصر، إذا كان لسه فتى في ذلك العصر. وأحب أقول لكم يا سادة يا مستمعين إن الأمير ده بذاته هو عمر ابن عبد العزيز اللي حيبقى فيما بعد أمير المؤمنين، ويسميه التاريخ خامس الخلفاء الراشدين. ودلوقتي يا أهل السماح والجود، وصل موكب نصيب معسكر الجنود السود، وشاع بينهم انه موجود، وابتدوا يتجمعوا له في جمع مشهود. انظر يا نصيب كيف اجتمع لك بنو جلدتك مهللين مرحلين. اقصد بي اول ما تقصد الى مضرب اميرهم، ولكنهم يتجمعون ملحين ان تنيخ جملك. الا جملتهم وربت تحيتهم بمثلها؟ السلام عليكم ايها الجند، وانعم بكم من ابناء عمومة وخولة. عليك السلام. انا بك واكرم. اهلا اهلا بالنصيب. اهلا بشاعرنا. يا نصيب ادخل الى هذه الخيمة، فإنها هنا نسوة يريدن أن ينظرن إليك ويسمعن منك شعرك. أنسوة ها هنا؟ وما تستغرب من ذلك؟ لكل منا أهل بيت يمل إلى الفسطاط من حين لحين، فيريله ويرهن. ما كنت أحسبكم تجيزون ذلك لنسائكم. ألا تعب إليهن في الخيمة؟ وما يصنعن بي؟ يرين جلدة سوداء وشعرا مفلفلا. اللهم إنهن منك وأنت منهن. لا، ولكن ليسمعنا الشعر من وراء ستر. لك هذا، فادخل. انزلنا الستر يا اماء الله. يا لك من عفيف كبير النفس يا ابن عم. والله اني على ذلك ما قلت بيتا قط تستحي الفتاة الحيية من انشاده في ستر ابيها. اوه، لا اكذب الشعراء، اولست القائل: ألام على ليلى ولو أستطيعها وحرمة ما بين البنية والستر، نملت على ليلى بنفسي ميلة وقبلت ما بين الترائب والنحل. ويح أمي، أما تخجلن وحولكن الرجال؟ لا نقول شيئا يجهلون. ويحي، فكيف بلغكن هذا الشعر ولا أعلم أنني أصبت شهرة وراء الحجاز بعد؟ أتحب أن ننشدك غناء من شعري؟ هيا صويحباتي أنشدن معي أرجوزة سحيم. أرجوزة سحيم؟ Thank you. فهم صح أخزاكم الله. أضحك ورقص وغناء في رباط خيل المسلمين؟ يا لحرمات الله، هذا فعل الجاهلية. ألا فإن ذلك الورع التقي أمير الجند. أحكوا الستر على النسوة ولا تبالوا بصاحبكم. ويلكم، انظر، أهؤلاء نسوة؟ نعم. سحيم، أو أنت أحدهم؟ ويلك يا سحيم، بل أنا الذي رويت من شعرك. ما خطر ببالي أن أحدا من الرجال يحاكي صوت النساء بمثل ما سمعت، حتى ولا أنا ابن الخالة. لحاك الله يا سحيم، مهزار ضحك. فما جاء بك إلى هنا؟ خرجت من الحجاز على وجهي فضربت في الآفاق حتى بلغت مصر، وضاقت بي الأرزاق فأدليت باسمي إلى ديوان الجند فألحقوني بهذا الفسطاط. السماع السماع، فإن شاعرنا منشدنا. فماذا أقول؟ اقترح عليه يا سحيم، فأنت أدرى به. قل في سوادك يا ابن سلامة. فإن يكن من لون السواد فإنني لك المسك لا يروى من المسك ذائقه، وما ضر أسوادي سوادي وتحتها لباس من العلياء بيض بنائقه. زدنا بالأخرى. أي أخرى؟ أذكرك على مشهد. قل يا سعيد. علق نصيب جارية حمراء فنكفت زمانا تمنيه بالأباطيل، فلما ألح عليها قالت: إليك عني، فوالله لكأنك من طوارق الليل. فقال لها نصيب: وأنت والله لكأنك من دواهي النهار. فقالت: ما أظرفك يا أسود؟ فقال لها: هل تدرين ما الظرف؟ إنما الظرف أن نرجو اتفاق طبعنا. ثم أرسل إليها أبياتا هي التي أردت أن أذكره بها. وإني تذكرتها. ولي كرم عن الفحشاء نائم كبعد الأرض من جو السماء، ومثلي في رجالكم قليل، ومثلك ليس يعدم في النساء. فإن أك حالكا فالمسك لوني، وما لسواد جلدي من دوائي. لله ضرك يا ابن عم. لا صدقوك يا مصين. أخبرنا عنك وعن أصحابك من شعراء هذا العصر. نعم. جميل إمامنا وعمر بن أبي ربيعة أوصفنا لربات الحجال، وقثير أبكانا على الدمن وأمدحنا للملوك. وأما أنا فقد قلت ما سمعتم. إن الناس يزعمون أنك لا تحسن أن تهجم. أفتراهم يقولون إني لا أحسن أن أمدح؟ لا. أفما تراني أحسن أن أجعل مكان عافاك الله أغزاك الله؟ يا مصيب، أتطلب الشعر أحيانا فيعثر عليك؟ إي والله، لربما فعلت فآخذ براحلتي فأشد بها رحلي، ثم أسير في الشعاب الخالية وأقف على الرباع المقوية فيطربني ذلك ويفتح لي الشعر. يا سحيم، ما هذه الهيمنة بين الجند؟ كأنما وقع بهم ما يصرفهم عني. ألا استطلعت لي؟ نصيب نصيب، فر بنفسك من نصر ما استطعت. ويحك، فيما الفرار؟ شاع أن وباء نزل ففر قبل أن يمنعوك من الخروج. لا بأس، ولكنني سمعت برجل يحدث الناس في مسجد عمرو اسمه ابن عبد ربه، يعلم كثيرا في الأنساب والأخبار، وإني لحريص أن أميل إليه ساعة فأسأله ثم أرحل. فإني معينك على هذا الأمر. أي سحيم، ألا نفست بي إلى أميركم عمر قبل أن أبرح هذا الفسطاط؟ لعلي إن أصبت منه خيرا أن أنيلك بعضه. إن عمر بن عبد العزيز لا يهش للشعراء، وقد أطال أبو دهبل الوقوف ببابه مرة فخرج إليه بنفسه وهو يقول له على مشهد من الجند: انصرف عني رحمك الله، فإنه لا مال لي، وأما أن أمد يدي إلى فرائض الجند فإني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لا جرم، صمت وجهي عن مسألتي، فأسرع بي إلى ابن عبد ربه في المسجد الجامع عسى أن ندركه قبل نزول العشاء. سبقتنا العشاء يا نصيب، وقد أخبرني هؤلاء الناس أن ابن عبد ربه انصرف إثر الصلاة، فهل تعلم أين داره؟ قيل لي في بستان قريب من مقياس النيل. انهض نلتمس أحدا يدلنا عليها. أترى كيف شاع بين الناس خبر الوباء؟ أرجو أن أفرغ من أمري عند هذا الرجل الليلة فأرحل عن مصر إذا برق الفجر. هذا هو البستان، ظلام دامس وشجر كثيف. ألا ترجلنا عن دوابنا والتمسنا الدار؟ فهم فهم، أتسمع؟ هذا غناء قريب وكبدان أصيحة. وتفرج إليك أهو طالع الشيخ عبد ربه راجل صاحب حظ بس مخبي حبه في عبه، من بعد العشاء يقفل بابه ويعيش لمزاجه وقلبه. يا ما فيه ناس كده كتير، بس ربنا ستار وكبير. المهم عايزين نعرف نصيب جيده ليه وحيسأله في ايه. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.